لكويت أمانة، لكويت أمانة، لكويت أمانة، لا نضيعها. الكويت أمانة لا نضيعها، لعيونها الروح تفداها. الكويت أمانة لا نضيعها، لعيونها الروح تفداها. نحفظ عطاياها، يلا نعاهدها ونبايعها، انصونها ونحفظ عطاياها. الكويت أمانة، الكويت أمانة، الكويت أمانة، لا نضيعها.